السلام عليكم. اليوم القصة في الأجواء المطرية الجميلة، حصلت في إربد عام 2002. في شاب اسمه حسني، هذا يحب ان جيرانهم اسمها اعتصام، يعرفون بعضهم صغار بحكم الجيرة وتطورت العلاقة بينهم، لكن كانت علاقة شريفة، فقط موضوع يعني نظرات وإعجاب، وكانت التواصل اللي بينهم بالتليفونات ولا باللقاءات كلها كانت سرية، أهلهم ما يدرون في الموضوع، لكن حاسين الموضوع أن حسني يحب اعتصام. المهم أبو حسني رجل ما عنده غشمرة، ما عنده مرحميني، كلام فاضي ومراهقين وحب هذا ما يمشي معاه، وما عنده كذلك أن الولد إلى الآن يستكمل دراسته وما عنده وظيفة يصرف على نفسه ويصرف على البنت اللي بيتزوجها، لا لا لا لا. فعارف نفسه حسني أن إذا فاتح أبوه في الموضوع راح يوبخه ويغلط عليه ويطرد أصلا. انتظر إلى أن تخرج، وكانت علاقتهم جدا قوية، حسني واعتصام يحبون بعض، والبنت جميلة وما فيها شيء ناقص يعني، ومتعلق فيها. يوم تخرج وحصل على وظيفة، لقى ان الوقت مناسب يفاتح، وقال له يا يبا انا ابي اتزوج. قال له ان شاء الله نشوف لك بنت الحلال. قال له يا يبا انت عارف بنت الحلال اللي انا ابيها. يلتفت على ولده قال شوف يا حسني، سوالف المسخرة هذه ما تمشي عندي، أشوف لك واحدة من جماعتنا ومن أهلنا وأنا أختارها لك وأكون راضي عليك، وإن شاء الله ما قصر معاك في تكلفة الزواج. أما إذا تفكر بالبنت الشرشوحة اعتصام تبي تروح تتزوجها وتفشلنا وتفضحنا قدام الناس، حبيبي روح منك لها، تبي تقدم انت روح تقدم، احنا ما نروح وياك ولا راح نصرف عليك حتى دينار. يا يبا ليش وكذا وانا احبها قال له كيفك. حسني هم الحين يعني رجل يبي الزواج وفكر، قال انا صدق ليش يعني يخرب موضوع زواجي سواء من اعتصام او من غيرها، اللي خلق اعتصام خلق اللي احلى منها، وفعلا شافوا له بنت من جماعتهم واجمل من اعتصام بمراحل. قال انا موافق. من اللي درى في الموضوع؟ اعتصام انجنت، قالت له انا اوريك يا حسني، وانا اوريك يا ابو حسني اللي خرب الموضوع واللي كان رافض زواجه منها. ايش سوت؟ سوت كارثة اللي هزت الإربد بالكامل. عندها اختها الصغيرة عمرها تقريبا يعني 13-14 سنة، اسمها نور. قالت حق نور روحي كلمي فاطمة وأحمد، قولي لهم خلينا نروح إلى مجمع الأغوار الشمالية. منو فاطمة وأحمد؟ فاطمة وأحمد إخوان حسني الصغار، عمرهم 6 سنوات، توأم. بحكم الجيرة وثقتهم في نور وكذلك في اعتصام، انبسطوا يروحون إلى مجمع الأغوار الشمالية، هناك يشترون يعني شيبس وحلويات ومن هالحركات هذه، وكانت موعدتهم في الموضوع. وهذول جيران فطلعوا بدون استئذان أهلهم، اركبوا مع اعتصام وختها نور في تاكسي، وفعلا راحوا إلى مجمع الأغوار الشمالية، اشتروا لهم حلويات وشيبس وكذا، وبعدين اطلعوا من المجمع وركبوا باص. الباص خذهم، هذول صغار ما يدروا شو السالفة ولا يدروا وين رايحين، فقط إن رايحين مجمع ينبسطون مع بنت جيرانهم. وهم طالعين من المجمع مروا بين قريتين أو مدينتين صغار، مدينة أو بلدة الشيخ حسين وبلدة تل الأربعين. قالت حق مال الباص النقل وقف هني، انزلوا. انزلت منو؟ اعتصام وختها نور وكذلك الأولاد الصغار فاطمة وأحمد. انزلوا ومشى الباص عادي وتاخذهم إلى قناة مائية، وهذه القناة المائية محوطة بسور، لكن في جزء من السور أو الشبك هذا الحاجز مفتوح مهمل ومتلف يعني. اقتربت من فتحة الشبك هذا اللي على القناة، وهم جالسين الأولاد الصغار على السور وخلفهم الشبك، جلستهم وتعطيهم الشيبس والحلويات وتضحك معاهم. وفجأة بدون سابق انذار وتمسك أحمد اللي عمره 6 سنوات وترميه في القناة، والتفتت على الثانية اللي هي فاطمة وكذلك مسكتها وترميها في القناة. طبعا الأولاد بدوا يصرخون ويستنجدون وصراخ وكذا، لكن الموقع كان خالي من الناس، أبدا ما حد سمع صوتهم. وسط ذهول أختها نور اللي بدأت تبكي وتحاول أن ترمي نفسها على النار عشان تنقذهم، هي ما كانت تدري شنو كانت تخطط لأختها اعتصام. لكن بالطويلة خذت أختها ومشت. بعد ما سافر كبوا باص ورجعوا للبيت، وهددت أختها نور أنها إذا تكلمت أنها راح يعني راح تسبب مشكلة لها، وأن أختها راح تنسجن يعني بسبب اعترافها وكذا. قالت لا أبدا لا تتكلمين علشان ما تورطين معاي. نور سكتت. الحين بدوا أهل حسني يدورون على عيالهم الصغار، فاطمة وأحمد وين راحوا؟ أبو حسني يدور، أمه، أهلهم، جماعة من اللي شافهم يدورون يدورون، أبدا ما لهم أي أثر. بلغوا السلطات الأمنية، بدأ التحقيق في الموضوع. بعد يوم يومين من اختفاء الأولاد بدأوا يحققون مع المقربين منهم، فيسألون أبو حسني وأم حسني يعني في أحد يعني لهثار عندكم حاقد عليكم كذا؟ قال لا والله أبدا. لكن أم حسني قالت والله في موضوع وأنا والله ما ودي أظلم الناس شو الموضوع؟ قالت والله أنا ولدي كان يحب فتاة، وهذه بنت جيراننا اسمها اعتصام، ولما عرفت أن ولدي الآن خطب بنت ثانية غيرها وتركها ولا حسب يعني حساب العلاقة اللي بينهم، هي عصبت البنت. وفي أحد المرات اتصلت علينا في البيت وهددتنا إذا تم إقامة حفل الزفاف أو أن حسني كتب كتابة بشكل رسمي على البنت غيرها فهي ما راح تسكت وراح تقلب الدنيا وراح تعمل وتعمل. لكن إحنا ما خذينا تهديداتها على محمل الجد، وأنا خايف أقولكم هالكلام وأتهم بنت الناس ما لها علاقة، وهي مو معقولة أنها متورطة في اختفاء عيالنا. قالوا ما يخالف خلونا نحقق معاها. راحوا جابوا اعتصام. يا اعتصام أنت شنو علاقتك في فاطمة وأحمد أخوان حسني؟ قالت أبدا يعني هذول جيراني وكذا من زمان. زين شنو قصتك مع حسني؟ والله كنا على علاقة وهو خون فيني وراح تزوج وحدة ثانية. زين أنت عصبت وهددت وكذا، عيالهم اختفوا لك علاقة؟ قالت أبدا مو صحيح. قالوا نحقق مع أختها اللي هي نور. تعال يا نور. تعرفين نور أصلا كانت في حالة نفسية سيئة من منظر اللي شافته ومن الوحشية اللي أظهرتها أختها أمام عيونها، فما هي متحملة الموقف. أول ما سألوها انهارت بالبكي. قالت إيه نعم هذه أختي اعتصام، طلبت مني إني أنا أستدرجهم، وأنا والله ما كنت أدري شنو كانت تقصد. تقول لي خلينا ناخذهم ونروح مجمع الأغوار الشمالية وننبسط، فأنا قلت يلا أوكي، وأنا أحبهم جيراننا. ففعلا أخذتهم معنا ورحنا للمجمع، وبعدين خذتنا في باص ورمتهم في القناة اللي ما بين البلدتين. يوم راحوا للقناة ولا هذه جثة فاطمة وجثة أحمد الله يرحمهم إن شاء الله، اللي ما لهم ذنب سوى أن اعتصام كانت حاقدة على حبيبها وعشيقها اللي تركها وتزوج واحدة أخرى. ما لكم بالطويلة، تم الحكم على اعتصام بالإعدام وما تنفذ الحكم إلى الآن. أما أختها نور تم تبرئتها لإثبات أنها ما كانت على علم بنوايا ارتكاب أختها هالجريمة هذه. وهذه نهاية سالفتنا. الله يكفينا شر الحب اللي يوصل إلى قتل النفس أو إلى التخلي عن الإنسانية من أجل رجل ولا من أجل فتاة. لو كل شخص يعني يركز شوي إنه متعلق، يعني امرأة متعلقة بالرجل أو رجل متعلق في امرأة، لو يركز شوي أن الدنيا مليانة من الرجال والنساء اللي أفضل واللي أجمل واللي أحلى واللي يعني بكل شيء، يعني باختلاف المواصفات، ما تستاهل أنك تتعلق بشخص وترتكب جريمة أو أنك تسبب مشاكل لأسرتك أو ما لا داعي. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.